نشوة الحب الهجران ده يجدد الشوق ويزيده وعذابه في طول الحرمان بالوصل يحيه ويعيد. نشوة الحب الهجران ده يجدد الشوق ويزيده وعذابه في طول الحرمان بالوصل يحيه ويعيد ويعيد. عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب تمني. الصبر والله يا قلبي دواك خليك على عهدك لو طار مسير حبيبك يبقى معاك وتعيش معاه مرتاح البال. الصبر والله يا قلبي دواك خليك على عهدك لو طار مسير حبيبك يبقى معاك وتعيش معاه مرتاح البال وتعيش معاه مرتاح تجمع كل حبيب وتبعد العزال. تجمع كل حبيب يا رب تجمع كل حبيب يا رب تجمع كل حبيب وتبعد العزال عنهم يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا رب تجمع كل حبيبي وتبعد العزال عنه يا رب تجمع كل حبيبي وتبعد العزال عنه ويوم صفاهم يبقى قريب بالفرح دايما dizler doğum muyum sabahım yine erib bil farhideyim ben dizler doğum aziz alel el aziz alel el aziz alel el bitti.